بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح منار السبيل. وذكرنا في المجلس الماضي الكلام على الشركة ونوعين منها، شركة العنان، وأنها مشاركة بمال وعمل من الطرفين، بمال وعمل من الطرفين، ويجوز أن تكون بمال من الطرفين وعمل من أحدهما. وذكرنا شركة المضاربة وأنها مال من أحدهما وعمل من الآخر، مال من أحدهما وعمل من الآخر. ويجوز أن تكون مالا من أحدهما وعملا من الطرفين أيضا، وقلنا هذه تسمى شركة مضاربة أو هي مركبة من المضاربة وغيرها. اليوم معنا شركة الوجوه. قال المؤلف رحمه الله: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، أي بجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال. شركة الوجوه سميت بهذا الاسم لأنهما يعملان فيها بوجوههما أو بجاههما، والوجه والجاه واحد، الوجه والجاه. ما معنى يعملان فيها بوجوههما؟ اثنان لا مال عندهما فيشتركان على أنهما سيشتريان في الذمة، يعني يشتريان بالدين، يشتريان بالدين اعتمادا على ماذا؟ على جاههما وثقة الناس فيهما. مثل الشيخ عثيمين رحمه الله مثالا وقال: رجلان ليس عندهما مال، يذهبان إلى رجل غني فيقولان له: نريد أن نشتري منك هذا المحل وليس عندنا مال، لكن نشتري بالذمة. فمثلا المحل يساوي 100، فيقولان: نشتريه منك 110 في ذمتينا. أصبح الآن معهم رأس مال، ولكن اشتروه بماذا؟ اشتروه بالدين، اشتروه بالدين. فهي شركة وجوه، اشتركا فيما يشتريانه بجاههما، فيما يشتريانه في الذمة. وهل عندما يشتريان المحل يكون بينهما مناصفة؟ الجواب لا، بل بحسب الملك، الملك في هذه الشركة بحسب ما يشترطان. نعم، هما ذهبا معا اشتريا في ذمتيهما، لكن لهما أن يتفقا ويقول: هذا المحل مناصفة بيننا، أو لك الثلث ولي الثلثان. فالقاعدة أن الملك هنا على حسب الشرط، والربح كما سبق على ما يشترطان أيضا، والوضيعة على قدر المال، على قدر المال أي على قدر ملكهما. إذا قلنا مثلا أن هذا يملك الثلث وهذا يملك الثلثين، فالخسارة كذلك بهذا التوزيع، هذا يتحمل الثلث وهذا يتحمل الثلثين. فالملك فيها سيذكر الملك والربح كما شرط. فالمؤلف يقول: قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال، ما عندهم مال، اشتريا بغير رؤوس أموال يعني اشتريا بالدين، اشتريا في الذمة. قال: فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر: وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، نص عليه. يعني لا يشترط أن يذهب الاثنان ليشتريا معا، بل اتفق أنا وأخي على أن كل ما نشتريه بالدين فهو شركة بيننا. فيذهب أخي هذا ويشتري بيتا، وأتفق معه كم حصتي في هذا البيت، الثلث الربع أو المناصفة، وأنا أذهب وأشتري أرضا بالدين، ولكن يعلم البائع أننا شركاء، يعلم البائع أننا شركاء، ولهذا له أن يطالبني وأن يطالبه. وسيأتي أن هذه الشركة مبناها على الوكالة والكفالة، الضمان، يعني على الوكالة والضمان. كل منا وكيل عن الآخر، وكل منا ضامن للآخر. ما دام عندنا ضمان فإن البائع أو الباعة يعلمون أن عندنا شركة، لهذا لهم أن يطالبوا هذا أو أن يطالبوا هذا. فيصح لو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، وهذا أيضا يقول الطرف الآخر كل ما اشتريت فهو بيننا، مناصفة أو أثلاثا. قال ويكون الملك والربح كما شرطا، الملك كما شرطا، لك النصف ولي النصف في هذه القطعة، في هذا المحل، فيما اشتريته، فيما اشتريته أنا، لي الثلث ولك الثلثان على ما اشترط، والربح كذلك كما شرط من تساو وتفاضل. من تساو كالنصف والنصف، تفاضل كالثلث والثلثين. لحديث المؤمنون عند شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرط كشركة العنان. هناك قلنا أيضا حتى لو تساوي في المال، حتى لو تساوي في المال فإن الربح على ما يشترطان، مراعاة لهذا إن قد يكون أحدهما أحذق بالتجارة وأبصر بها. قال والخسارة على قدر الملك، أي في المشترى، على قدر الملك الذي حدداه. احنا قلنا الملك على ما يتفقان فالخسارة تتبع ذلك، اتفق على أن الملك مناصفة فالخسارة تكون مناصفة. فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا، عليه ثلث الوضيعة، عليه ثلث الوضيعة، ومن له الثلث فعليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا. لا ارتباط بين الربح وبين الخسارة، الخسارة على قدر المال، وهنا نقول على قدر الملك، والربح على ما يشترطان. قال لأن الوضيعة نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص، على قدر الحصص في الملك، أو على قدر الحصص في المال كما سبق في العنان. قال ومبناها، أي مبنى هذه الشركة، شركة الوجوه، على الوكالة والكفالة، أي وكالة كل واحد منهما عن صاحبه في الشراء والبيع، والكفالة بالثمن، كفالة كل واحد منهما للآخر، كفالته بماذا؟ بالثمن، كفالة بمعنى الضمان. فكأنه يتعهد للبائع أنا أضمن صاحبي، كل منهما يضمن صاحبه في سداد الثمن، وكل منهما وكيل عن صاحبه في البيع وفي الشراء، أولا في الذمة ثم في البيع. وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. وتقدم معنا إن الشريك في العنان كل شريك له أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب بالدين ويخاصم ويودع المال ويرهن ويسافر إلى غير ذلك من أفعال الشركاء. إذن شركة الوجوه عبارة عن وكالة وضمان، وكالة وكفالة فيما يشتريانه في الذمة بجاههما أو بوجوههما. ثم قال المؤلف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أي شركة بالأبدان. أصلا شركة بالأبدان لأنهما يشتركان في عمل بأبدانهما، لكن حذفت الباء ثم أضيفت، يعني الأصل شركة بالأبدان، حذفنا الباء وقلنا شركة الأبدان. وهي في الحقيقة نوعان، بدأ بالأول فقال: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. يشتركان فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، يعني الأشياء المباحة التي يباح أخذها وليس لها مال، ليس لها، لا يدفع فيها مال. الاحتشاش هذا يؤخذ من الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والنار والكلى. الاحتشاش يعني أخذ الحشيش، والاحتطاب يعني البحث عن الحطب وأخذه من الجبال ومن الغابات، والاصطياد يشتركان في اصطياد الطيور واصطياد السمك. هذه الشركة كما ترون هي شركة فيما يعملانه بأبدانهما، ليس عندهم مال ولا يشتريان شيئا في الذمة، إنما يشتركان فيما يعملانه بأبدانهما من الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. قال: والمعدن، يعني لو اشترك، تعال نبحث عن المعادن، نحفر ونبحث عن المعادن، والتلصص على دار الحرب. تلصص على دار الحرب طبعا لأنه من دخل دار حرب بظاهرا بأمان فإنه ليس له أن يأخذ شيئا من مالهم، يؤتمن على أموالهم، تصبح أموالهم معصومة في حقه. دار الحرب يعني المحاربة للمسلمين، ليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ذمة، فمن دخلها بأمان حرم عليه أن يفسد أو أن يخون أو أن يأخذ مالا، لكن له أن يدخلها متلصصا، يعني متخفيا، فيدخل ويأخذ المال ويأخذ السلب، لأنهم حربيون ليسوا معاهدين. فهذان رجلان يشتركان في هذا العمل، ما عندهم يعني أموال ولا عندهم استطاعة للتجارة، فيقولان: تعالى كل منا يدخل حسب النصيب. هذه الشركة عموما، يعني لماذا يشارك الإنسان غيره في الصيد مثلا؟ لماذا؟ هو بحث عن البركة، فيها الشركة فيها بركة، وأيضا وفيها تعاون، لأنه ممكن هذا الإنسان يمرض هذا اليوم ولا يخرج وذاك يخرج، فيشتركان ويبارك الله لهما: تعال نشترك في الصيد. فالاتفاق أن ما نصيده في هذا اليوم أو في مدة أسبوع أو حسب ما يتفقان فإنه يكون بيننا، يكون بيننا. قال: والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، وسلب من يقتلانه بها، يأخذان السلب وهو ما على الإنسان من الثياب والمال. قال: فهذا جائز، نص عليه أي الإمام أحمد لقول ابن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وسعد وعمار. ابن مسعود يقول: اشتركت أنا وسعد أي ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. رواه أبو داود والأثرم. يعني هؤلاء الثلاثة الأفاضل قالوا: نحن شركاء فيما نحصل عليه في هذه الغزوة. وكان هذا قبل قسمة الغنائم، كان كل من غنم شيئا فهو له، فقالوا: نشترك، يبارك الله لنا. فلم يأتي ابن مسعود ولا عمار بشيء، وأتى سعد بأسيرين. في هذه الحالة سيكون ما أتى به بينهم جميعا حسب الاتفاق. قال واحتج به أحمد وقال أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرهم على ذلك. وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له، أخذ شيئا فهو له. والبيهقي في المعرفة نقل عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأمثال فقال فينا أصحاب بدر نزلت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب، ثم نزول القسمة بينهم أي بعد ذلك. قال وإنما جعلها الله سبحانه، يعني هذا كلام أحمد، وهذا إنما جعلها الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، جعلها ربنا سبحانه وتعالى نفسه ولرسوله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيف يشاء بعد اختلافهم. وإلا في الأول كان ذلك لمن يأخذ كل إنسان ما استولى عليه. إذن هذا النوع الأول من شركة الأبدان أن يشترك فيما يعملان بأبدانهما من الاحتشاش والاصطياد، يبحثان عن أي شيء بالعمل البدني هذا. النوع الثاني قال أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، يتقبلان الأعمال ما يشتريان في الذمة بل يتقبلان الأعمال، يعني يعملان بالأجرة كحدادة وقصارة وخياطة. هذا الواقع الآن مثلا لما يفتح إنسان مع غيره محل خياطة، محلا للخياطة، فهما شريكان فيما يتقبلانه ويقبلانه من الأعمال. يأتي الزبون فيريد أن يخيط هذا القماش قميصا مثلا أو سروالا، فيتعامل مع الاثنين كأنهما شخص واحد، هذا الواقع، كل منهما ينوب عن الآخر، هما شريكان ويشتركان في ماذا؟ في الأجرة، يقتسمان الأجرة التي يحصلان عليها. كذلك الحدادة والقصارة وهي الصبغ، وقس على ذلك الأعمال التي يشترك الناس فيها في تقبل الأعمال، تقبل الأعمال التي في الذمة، اصنع كذا. مثلا محل النجارة فيه أكثر من نجار يتلقيان الأعمال من الناس، محل غسيل للملابس، غسيل للسجاد، وغير ذلك من محلات الأعمال، يتقبلان الأعمال. وربما لا يكون لهما محل، إنما يريدان البركة، فهذا صانع وهذا صانع، فيقول لأخيه شركة بيننا على ما نتقبل من الأعمال، أنا اليوم أخرج للعمل وأخذ الأجرة، وأنت أيضا تخرج، وربما أجرتي كبيرة أجرتك قليلة، وربما تغيب هذا وعمل هذا، فيتفقان على أنهما شركاء فيما يتقبلانه من الأعمال، ولا يشترط اتحاد العمل، يعني يمكن يكون هذا خياط وهذا حداد ويبارك الله لهما. وفي هذه الشركة يلزم كل من الشريكين فعل ما تقبله أحدهما، هم شركاء لو كانوا خسروا في عمل واحد في محل واحد، يلزم كل من الشريكين فعل ما تقبله أحدهما من عمل، لأن مبناها على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزم، وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط. ومن مرض منهم أقام مقامه من يعمل عمله بطلب شريكه، يعني من حق شريك أن يقول له إذا تغيبت أو مرضت فأقم مقامك من يعمل عملك. إذن يقول المؤلف يشتركان فيما يتقبلان، ويصح أيضا فيما تقبله أحدهما أو أن يتقبله أحدهما ويعمل الآخر، كما ذكر البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى. يصح في هذه الشركة أن يتقبل أحدهم العمل والآخر يعمل، وهذا يحصل أيضا بعض المحلات مثلا، هذه التي ذكرنا المغاسل مثلا، يكون هناك من يستقبل العمل والذي يغسل عامل، ومتفقان على الشركة، أنا أستقبل الزبائن وأقبل الأعمال وأحاسب مثلا، وأنت تقوم بالغسل أو بالخياطة. فيصح أن يتقبل أحدهما ويعمل الآخر فقط، فجعلوا الضمان والتقبل بمنزلة المال، وجعلوا العمل بمنزلة المضاربة، يعني لما يكون هذا يتقبل ويضمن والثاني يعمل أصبحت كالمضاربة، كأنها مال وعمل. قال فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا. افرض ان هذا ما عمل، او ما وجد عملا، او اخذ اجرة قليلة او كثيرة، فالكسب بينهما. لكن قلنا لو مرض فلشريك ان يطالبه بإقامة احد مقامه. قال أحمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود، حتى في تقبل الأعمال جعله منزلة اشتراكهم في ما يحصلان عليه من الغنيمة. قال والحاصل من مباح تملكاه، أي في الحالة الأولى الحشيش أو السمك أو الاصطياد، الحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما الذي ملك والثاني ما ملك، أو من أجرة عمل تقبلاه، أو أحدهما فقط تقبل وعمل، الحاصل من ذلك كما شرطا من تساو أو تفاضل. يعني كما قلنا في شركة الوجوه، لهما أن يتفق أن ما نحصل عليه في اليوم هو بيننا مناصفة، ولهما أن يتفق على غير ذلك، لك الثلث ولي الثلثان. حاصل من المباح الذي تملكه، يعني ما نصيده لي الثلث ولك الثلثان لا بأس، ما نتقبله من أعمال ونشتغل فيه ونحصل عليه من أجرة، هذه الأجرة ستقسم الثلث والثلثان لا بأس بحسب ما يتفقان من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل، ربح الناتج عن عملهم، ويجوز تفاضلهما فيه. وعندما يتقبل الإنسان العمل للمستأجر دفع الأجرة إلى أحدهما، يعني ليس بالضرورة أن يأتي الخياط الذي خاط له فيعطيه الأجرة، ويعلم أن هؤلاء شركاء سواء كان في محل واحد أو ليس في محل واحد، للمستأجر دفع الأجرة إلى أحدهما. إذن هذه شركة الأبدان، وهي نوعان، أن يشترك بأبدانهما أو ببدنيهما فيما يعملانه، فيما يتملكانه من المباحات، أو فيما يتقبلانه من أعمال مقابل الأجرة، شركة بالأبدان. يعني مثلا مجموعة من العمال الأنفار دول يخرجون للبناء مثلا، يخرجون للأعمال المتنوعة، بناء وحفر، لا يعلم الإنسان كم سيأخذ ولا هل سيعمل اليوم أو لا يعمل، لهم أن يتفقا لتحصيل الخير والبركة، يتفق على أن ما نحصل عليه خلال الشهر نقتسمه مناصفة، أقسموه مناصفة فيتقبلان الأعمال في الذمة، تعالى ابني، تعالى أحفر، تعالى احمل، فالأجرة التي يحصلان عليها يقتسمانها على حسب اتفاقهما. قال الخامس، وهذا النوع الأخير من الشركة، شركة المفاوضة. شركة المفاوضة قال: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا، شراء وبيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. هذه الشركة في الحقيقة تجمع بين الشركات الأربع السابقة، شركة شاملة تشتمل على عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، ويفوض كل إلى صاحبه فعل كل هذه الأشياء. يعني كيف تشترك على تحتمل كل هذا؟ نحن في العنان قلنا مال ومال، أو مال وعمل من الطرفين، هنا أيضا يعني لك أن تتخيل اثنان عندهما مال، كل منهما يشارك بالمال ويشارك بالعمل، وفي نفس الوقت يقول لصاحبه ضارب فيبحث عن عامل ويعطيه المال ليضارب بالمال، وفي نفس الوقت يشتريان في الذمة بالدين، فهذه شركة الوجوه، وأيضا يشاركان بأعمالهما أو يتقبلان أعمالا من الناس، فهذه شركة بالأبدان. فيجتمع فيها أنواع الشركة الأربع، لا بد فيها من إحضار المال إذا كان فيها العنان، ولا بد فيها في المضاربة من تحديد الربح للعامل المضاربة إلى آخره. فنطبق عليها الشروط: أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، يشتري ويبيع في الذمة والمضاربة، وتوكيلا يوكله، ومسافرة بالمال وارتهانا يرتهن المال. قال: وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، لا تخرج عن أنواع الشركة المتقدمة. ثم ذكر نوعا ممنوعا في هذه الشركة، يعني هذه الحقيقة فيها نوع جائز ونوع ممنوع. النوع الجائز أن يكون كما رأينا أشياء ليس فيها غرر ولا جهالة، إنما أعمال معروفة، عندهما مال، وسيشتري، وهذه بداية العنان، وسيعملان فيه في هذا المال، ويشتريان في الذمة، وهذه شركة وجوه، ويعطون أو يعطي أحدهم المال لغيره مضاربة، وهذه مضاربة، ويتقبلان أعمالا معلومة أو أعمالا معهودة. لكن ما هي الصورة الممنوعة؟ قال: فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة، يعني اتفق كده إنه إحنا شركاء، حتى لو إنسان منا وجد اللقطة فهو فبالشرك، أو ركاز كوجدان لقطة أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراث. يعني قال: ومن ورث فإن نصيبه سيكون أيضا مناصفة. فهذا كسب نادر، قد يحصل قد لا يحصل، أو ما يلزم، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. أيضا أدخل في الشركة، يعني لو لزمك يا فلان ضمان لأنك غصبت شيئا فهذا يكون أيضا علينا، وهذا نادر. أو أرش من ضمان غصب، أو أرش جناية، لو جنيت ولزمك أرش فهو بيننا شركة، أو ضمان عارية كذلك، أو لزوم مهر بوطء، يعني حتى لو أنك تزوجت ودخلت ولزمك المهر فالمهر بيننا. فهنا كلما أدخلت الأشياء النادرة عظم الغرر. قال: فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، أن يشترك اثنان في كل شيء بهذا السرع، يعني حتى لو ميراث وحتى لو جناية وحتى لو لزمك كذا وكذا. لم عقد لم يرد الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. يعني نفرض أن هذا جنى جناية وعليه الدية كاملة، ما ذنب شريكه أن يدفع معه نصف الدية؟ ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، ركاز أو لقطة، وحصول ذلك وهم، حصول هذا الشيء النادر وهم لا يتعلق به حكم. الأحكام لا تبنى على الأشياء النادرة المتوهمة التي يتوهم حصولها. إذن شركة المفاوضة شركة النوع الصحيح منها لا يخرج عن الجمع بين الشركات الماضية بضوابطها، بضوابطها. يعني إذا قلنا مثلا في شركة العنان يكون رأس المال من النقدين، فكذلك يكون من النقدين، وهكذا اتفاق على نسبة من الربح والوضيعة على قدر رأس المال. غاية الأمر أنها اشتملت على أنواع من الشركات. قال: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. يصح دفع دابة أو عبد. هذه الأمثلة والمسائل التي سيذكرها المؤلف، هم الحنابلة يقولون يصح تشبيها بالمضاربة، أمثلة شبيهة بالمضاربة، وبعضهم يقول بل شبيهة بالمساقات. ما هذه الصورة؟ وهي صور مهمة جدا في الواقع، صور مهمة جدا في تطبيقاتها في الواقع، والحنابلة هم أوسع المذاهب في إباحة هذا، لأنها ليست مضاربة في الحقيقة، وفي نفس الوقت فإن الأجرة مجهولة، الأجرة عبارة عن نسبة من شيء سيأتي، والمذاهب الثلاثة يمنعون أن تكون الأجرة نسبة، لابد أن تكون الأجرة معلومة. هنا يصح دفع دابة لمن يعمل بها بجزء من أجرته. يعني أنت الآن عندك دابة لحمل الناس، نحن سنمثل بالسيارة، عندك سيارة، يصح أن تدفع السيارة، أي أن تعطي السيارة لرجل يعمل عليها بجزء من أجرتها، يعني من الخارج منها، فتقول له إيراد السيارة اعمل أنت على السيارة ولك نصف إيرادها، نصف إيرادها، نصف خراجها، أو لك الثلث أو لك الربع. هل هذه الأجرة معلومة عند العقد؟ ليست معلومة، ليست معلومة، لكنها شبيهة بالمساقاة. أن تأتي بإنسان ليسقي الأشجار ويقوم عليها مقابل الثلث من ثمارها، ليس كذلك؟ وشبيهة بالمضاربة، أن تعطيه المال ليعمل فيه ويتجر وله الثلث من ربحه. فهنا السيارة بمنزلة المال، وهذا بمنزلة عامل المضاربة، وما يأتي له من الربح سيقتسم بحسب الاتفاق. فيصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، أي كالنصف أو الثلث أو الربع، 10% 20%، معلوما، لا بد أن يكون معلوما هذا الجزء بالنسبة، ليس معلوم القدر الدراهم، إنما هو الربع أو النصف أو 10% أو 20%، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنها عين تنمى بالعمل عليها، يعني تأتي بالربح والدخل من خلال العمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات. هذه السيارة بمثابة الشجر، الشجر في المساقاة، اعمل عليها واشتغل ونمها والثمرة بيننا. جاز العقد عليها ببعض نمائها، اللي هو الخارج هذا. ونقل عنه أبو داود: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة، أبو داود في مسائله عن أحمد رحمه الله في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي. يعني الآن أنت رأيت مجاهدا خارجا للجهاد ليس عنده فرس، وهو إذا كان يجاهد راجلا سيأخذ سهما، وإذا كان يجاهد بفرسه فللفرس سهمان وللراجل سهم، فيصح أن تعطيه الفرس ليجاهد عليه على أن يكون بينكما نص، على أن تكون الغنيمة بينكما يقتسمان السهم أو الأسهم التي يحصلان عليها. الإمام أحمد يقول أرجو أن لا يكون به بأس، فجعل الفرس كأن المجاهد سيعمل على هذا الفرس، فما جاء به فهو بينهما. يعني مثلا في القديم كان الناس يستأجرون الدواب مثلا الحمير لركوبها بأجرة، فعند الإنسان هذه الدابة حمار مثلا فيعطيه لمن يحمل الناس عليه. عندك الآن مثلا شاحنة أو مقطورة تحمل الأمتعة أو الأثاث، تأتي بمن يعمل عليها، لا تقل له لك أجرة شهرية قدرها كذا، هذه إجارة أو جعالة كما سيأتي، لكن تقول له الذي يخرج في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر بيننا مناصفة أو أثلاثا أو غير ذلك بحسب ما يتفقان. فأمثلتها كثيرة، دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، أي من الأجرة المتحصلة من العمل على الدابة أو العبد. قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن. ثم قال واستيفاء مال بجزء مشاع منه. الحقيقة أن الأمثلة الأولى قيد وقل بجزء من أجرته، ورضاع قن كل هذه أشياء فيها أجرة، بجزء من أجرته واستيفاء مال بجزء مشاع منه، هكذا ذكر ابن عوض في الحاشية. مثال خياطة الثوب، أنك تأتي بإنسان تقول له أنا عندي هذه الأقمشة أنت تعمل على الخياطة ثم نبيعها ولك النصف، نصف الثمن الذي سيأتي خياطة الثوب. أو نسج غزل، انسج الغزل ونبيعه ولك نصف ما سيأتي. أو حصاد زرع كذلك، ويصح في حصاد الزرع احصد هذا الزرع ولك نصف ما سيخرج. واستيفاء مال بجزء مشاع منه، استيفاء مال يعني تحصيل المال، وهذا الآن كثير جدا. يعني يأتي لك المحامي مثلا وأنت عندك مال وديون لا تستطيع تحصيلها، فيقول لك أنا أحصل لك هذا المال مقابل أن آخذ ثلثه بجزء مشاع منه. استيفاء مال يعني تحصيل المال مقابل جزء مشاع منه كالثلث أو الربع أو النصف، آتي لك بالمال وآخذ ثلثه، هذا كثير جدا. قال في الشرح قال الإمام أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين، يعني هل يصح أن نعطي أجرة معلومة مع هذه النسبة؟ يعني قلنا مثلا الآن إنك تخيط الأثواب هذه ولك الثلث من ثمنها الذي سيباع، فهل يصح أن نضيف مع الثلث أن نضيف دراهم معلومة ولك مثلا 100 جنيه ولك 1000 جنيه؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول أكرهه، قال أكرهه لأنه لا يعرفه، ما نقل. قال وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر انتهى. يعني الآن عندنا مسألتان، لأنه نحتاج أن نعرف هذه المسألة. عندنا مسألة الإجارة على النسبة، نحن ما نقول إنها إجارة، الحنابلة لا يعتبرونها إجارة. يعني الآن مثلا ستجعل من يبيع لك في المحل، تقول له ليس لك راتب، إنما أنت تبيع مقابل ثلث ما سيأتي من المال أو ثلث الربح، فهذه صورة وجائزة على المذهب، ممنوع عند الجمهور. لكن هل لك أن تجمع بين النسبة والراتب المحدد؟ لك راتب ولك نسبة، هذا الآن كثير جدا، كثير جدا من باب التشجيع وكذا أن يقول لك راتب ولك نسبة، وهذا ممنوع حتى عند الحنابلة. ونقل ابن قدامة رحمه الله الجواز رواية عن أحمد وعن بعض السلف إسحاق وأظن عروة، إن هذا قول قليل جدا، مسألة الجمع بين راتب ونسبة أو بين دراهم معدودة وبين نسبة. أما النسبة فقط فهذا جائز على المذهب خلافا للمذاهب الثلاثة. لهذا الأحوط ألا يلجأ الناس إلى هذا الأسلوب رغم انتشاره، يقولون لك راتب كذا ولك نسبة. قال ولا يعارضه، أي هذا القول بالنسبة لا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. عسب الفحل يعني ضراب الفحل، أن الإنسان يأخذ أجرة على ضراب الفحل، يعني عندك فحل ينزو على البهائم فهذا تعطيه الناس مجانا ولا تأخذ أجرة، كسب خبيث. لكن الشاهد هنا هو قوله عن قفيز الطحان. ما معنى قفيز الطحان؟ أن صاحب الطاحونة يطحن لك البر مثلا مقابل قفيز، قفيز مكيال، يقول لك مثلا أنا أطحن لك مقابل صاع. هذا النهي حمله الفقهاء هنا على أنه لا ندري كم يبقى، أنت حددت الصاع، ما قال الثلث ولا الربع، تحددت الصاع، ربما ما بقي بعد ذلك شيء، وربما بقي صاع، بقي صاعان. قال لحمله على قفيز من المطحون فلا يدرى الباقي بعده، ما نعرف كم سيبقى، فتكون المنفعة مجهولة، ما عرفنا كم سيبقى، إذا كان سيعطيه قفيزا. والحديث الحديث قال صحيح من الدارقطني وعنه البيهقي. الجمهور يحتجون بهذا الحديث المنع من أخذ النسبة لحديث قفيز الطحان، فالحنابلة يقولون إما أن يقولوا أنه محمول على قفيز معين، يعني أخذ مثلا من هذا الجزء، أو قفيز والكمية ليست معلومة. قال وبيع متاع بجزء من ربحه، بيع متاع بجزء من ربحه يعني من ربح المتاع، يعني تعطي إنسانا سيارة وتقول له بع هذه السيارة ولك ثلث الربح وليس ثلث الثمن، بل ثلث، لأنه ليس له حق في بقية الثمن ولو حق في الربح ما زاد على ثمنها. بيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا. الثمن بيننا يبقى يشمل حتى ثمن العبد في الأساس وليس له ذلك، إنما هو له نسبة من ربحه، من الربح الذي يأتي في هذا البيع. أو آجره، والأجرة بيننا لا يصح. قال فلا يصح. وفي هذه الحالة قال والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله. يعني لو ارتكب هذا الخطأ وقال له بيع هذه السيارة والثمن كله بيننا لا يصح، ويكون الثمن كله لرب السيارة، ويكون لهذا الشخص العامل أجرة مثله فيما قام به من إجراءات والعمل. قال ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما. نحن نمثل مثلا بالغنم كغنم، دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلومة. من يقوم بهما يعني من يقوم على التربية والإصلاح والتنمية بجزء معلوم، بجزء منهما معلوما. مثاله أن رجل مثلا عنده مزرعة دواجن، مثلا مزرعته دواجن، فيأتي بعامل ويقول اعمل على تربية هذه الدواجن وعلى تنميتها ورعايتها مدة 6 أشهر، ولك ربع هذه الدواجن. لاحظوا ليس ربع الإنتاج، إنما ربع الأصول، ربع الأصول. لك ربع الأصول. أعطاه غنما، أعطاه 100 من الغنم، واعمل عليها بالتربية والاستصلاح مدة معلومة ولك ربع الغنم، ربع هذه 100، ولا علاقة له بأولادها. المذهب سيمنع هذا، يمنع المشاركة في الإنتاج هذا كما سيأتي معنا. كذلك أعطاه النحل، فلك ربع النحل، ما يقول لك ربع العسل، اشتغل على هذا النحل بتنميته وتربيته ولك ربع النحل. قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس أن تكرى، لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. المحقق يقول إنه في الأصل هنا كانت لا بأس أن تكون، قال والتصويب من صحيح البخاري، الحقيقة في صحيح البخاري أن تكون، ولكن في نسخة فتح الباري أن تكرى، فيبدو هناك اختلاف النسخ في البخاري. ما معنى قول معمر؟ ووصله هذا الأثر معلق عند البخاري، ووصله عبد الرزاق في مصنفه. ما معنى هذا الأثر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث؟ العيني في عمدة القاري فسر ذلك، قال بأن أن يكري دابة تحمل له طعاما مثلا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك بينهما. تكرى الدابة يعني كما قلنا يعطي الدابة لمن يعمل عليها والأجرة بينهما، يكري الدابة تحمل الطعام مثلا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك بينهما، أي الأجرة التي يحصل عليها. والعين يقول وعندنا أي عند الحنفية لا يجوز. وفسر في فيض الباري فسر هذا الأثر بقوله بأن يعطيه الثلث أو الربع من نسلها. هذا لا يصح تفسير هذا على كلام الحنابلة، لا يصح. إذا كان سيعطيه من نسلها فلا يصح، لكن لو كان تفسير ثالث موافق للمتن هنا أن تعطى الماشية لمن يعمل عليها مقابل جزء من هذه الماشية أي من الأصول، أيضا هذا لا بأس به. يعني الحنابل عندهم صورتان جائزتان، أن تعطى لمن يشتغل عليها والأجرة بينهما، وهذا سبق أنه جائز، أو أن تعطى لمن يقوم على تربيتها وله جزء من أعيانها، لأنه نماها بعمله فله جزء منها. قال: والنماء ملك لهما، أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه. النماء المقصود به هنا السمن، بخلاف النسل، يعني النماء المتصل هنا، استفادت الماشية تربية وقوة. قال: لا هنا قال بجزء منهما الدابة أو النحل. قال: لا إن كان بجزء من النماء أي المنفصل، كالدر اللبن والنسل والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. ما الفرق بين الصورتين؟ هم قالوا سمن الدابة، سمن الدجاجة، هذا حصل بالتربية والعمل، لكن كونها ترزق مولودا هذا ليس منك، هذا ليس من عملك. كذلك كون النحلة أن تتربيها وتكبر هذا من عملك، لكن كونها تخرج عسلا هذا ليس من صنعك، هذا من الله عز وجل. فهم يمنعون هذا، يقولون تعطيه الدواب على أن يأخذ نسبة منها هي، نعم، لكن لا يأخذ من نمائها الذي لا عمل له فيه. قال: لحصول نمائه بغير عمل، العسل واللبن والنسل، كذلك الصوف الذي على الغنم لا يشارك في الصوف. قال: وللعامل أجرة مثله، أي في هذه الحالة لو كان الاتفاق على جزء من النماء فهذا فاسد، لو كان الاتفاق على جزء من النسل مثلا فهذا فاسد، والنسل كله لرب الدواب، وللعامل ماذا؟ أجرة المثل، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. كان الاتفاق على جزء من النسل ولن يأخذه فيأخذ ماذا؟ أجرة المثل. قال: وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، رواية على أحمد رحمه الله، أنه يصح أن يكون الاتفاق على أخذ جزء من ماذا؟ من النسل، من الدر، من العسل، من الصوف. وفي الحقيقة هذا قول يعني ظاهر الجمال، لأن هذا من عمله أيضا، هذا أثر من آثار التربية والاستصلاح. هذه النحلة كيف تخرج العسل؟ تحتاج أن ترتب لها الخلية وتجهز لها المكان وتنظفه إلى آخره. إذن يصح دفع هذه الدواب لمن يقوم على تربيتها مقابل جزء منها، هذا المذهب. مقابل النسل المذهب لا يرى هذا، وعن أحمد رواية بالجواز. طيب، بقي أن نشير إلى شركة معاصرة. هناك شركات طبعا الآن معاصرة، لكن لا تخرج في الحقيقة عن هذه الشركات، يعني نقول الشركة البسيطة والشركة كذا، في النهاية سترى أنها إما شركات الأسهم، إما أنها شركة عنان أو شركة مضاربة، أو فيها جمع بين نوعين من الشركات. هناك شركة منتشرة اليوم اسمها الشركة المتناقصة. الشركة المتناقصة صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي، وصورتها كما يقول المجمع، يقول: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل. والآن لا إشكال، اشترك في مشروع، اشتريا أرضا، بنيا برجا، لكن الجديد ماذا؟ يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الآخر تدريجا حتى يصبح المالك شخصا واحدا. يعني مثلا اثنان يشتركان في مصنع الآن أسساه وبنياه وكل شيء، ثم يتضمن هذا العقد وعدا ملزما لأحد الطرفين فقط. هنا يقول تختص الشركة المتناقصة في نفس القرار بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط بأن يتملك حصة الآخر على أن يكون الطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة. يعني الآن هم مجموعة أو شخصان مشتركان في هذا المصنع، ويقول أحدهما أنا أتعهد بشراء حصتك، أنت لك نصف المصنع، أنا سأشتريه على مدة 5 سنوات، يعني سأقسم نصيبك إلى مثلا 5 أسهم، سأشتري كل سهم كل سنة سهما. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتفق على أن يكون بسعر مثلا السهم في بدايته، وإنما هذا مجرد وعد وهو ملزم لهذا المتعهد فقط، الآخر بالخيار. ثم إذا جاء رأس السنة نظر في الثمن فباع الحصة الأولى، السنة الثانية يبيع الحصة الثانية، السنة الخامسة يبيع الحصة الخامسة، ويصبح المصنع كله ملكا لشخص واحد. هذا تقوم به بعض البنوك الإسلامية، نوع من الاستثمار الجديد. إن يأتي إنسان عنده مال لكن لا يكفي لتجهيز مصنع لوحده، فيشاركه البنك ويتعهد البنك له أنه سيبيع له حصة كل سنة، بعد 5 سنوات يصبح المصنع ملكا لمن؟ ملكا لهذا العميل. يكون البنك قد ربح في السنة الأولى أنه مشترك معه، والثانية إلى آخره. طبعا من شروطها عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة الشركة. هنا كأنه يقول أنا ضمنت لك أنك لن تخسر، أنا سأشتريها بالثمن الذي كانت عليه. هذا لا يصح هذا الضمان، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتفقان عليه عند البيع. عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة، بل تحمل على وعاء الشركة بقدر الحصص لأنها شركة. منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة أو مساهمة تمويلية، أيضا جاء في المعايير الشرعية في شأن هذه الشركة، قال لابد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، نفس عقد الشركة ليس فيه أنه تبيع لي نصيبك أو أشتري منك، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة. وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر. هي شركة صحيحة، ولكن هناك عهد ووعد مستقل أني سأبيع لك الحصص بالثمن الذي نتفق عليه عند البيع، أو وعد بأن سأشتري منك الحصص. هذه تسمى الشركة المتناقصة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.